أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي حمزة التمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقري عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد، ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، يقول: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس، طائفة جماعة، فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة، فيقولون لهم: ما كان صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصيته. قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبدي، خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب. قال: ثم ينادي مناد آخر يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة، فيقولون: ما فضلكم هذا الذي كان عملكم أو نوديتم به؟ فيقولون: كنا يجهل أو يجهل علينا في الدنيا فنحتمل ويساء إلينا فنعفو. قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي، خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب. ثم ينادي مناد من عند الله عز وجل يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فيقول: أين جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة، فيقولون لهم: ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون: كنا نتحاب في الله عز وجل، ونتباذل في الله، ونتزاور في الله. قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي، خلوا سبيلي لينطلقوا إلى جوار الله في الجنة بغير حساب. قال: فينطلقون إلى الجنة بغير حساب. الرواية في البحار، الجزء الأول، الجزء السابع، صفحة 171. كان الحديث في البحث السابق حول قوى النفس. قلنا أن النفس لها قوى متعددة: قوى شهوية، وقوى غضبية، وقوى نطقية وفكرية. وبينا بأن العدالة في علم الأخلاق هو إعطاء كل ذي حق، كل قوة من هذه القوى، حقها بنحو لا يزاحم حقوق الآخرين. وهذا ما بيناه بالأمس، ولعلنا نوفق إلى تفصيل أكثر لهذه القوى في بحثنا عندما نبحث الحديث الأول الذي يتعرض له الإمام قدس سره الشريف في هذا الكتاب الشريف. هذه القوى جاء ذكرها في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. منها هذه الرواية الشريفة المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين. الرواية روي عن كميل بن زياد قال: سألت مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قلت له: يا أمير المؤمنين، أريد أن تعرفني نفسي. فقال: يا كميل، أي النفس تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي، وهل هي إلا نفس واحدة؟ فقال: يا كميل، إنها أربعة، لا نفس واحدة. طبعا هذه النفوس على اختلاف طبقات الناس تختلف، يعني بعض الناس لهم اثنين أو ثلاث من هذه النفوس، وبعض الناس لهم أربع من هذه النفوس، وبعضهم له خمس من النفوس، وتفصيله إن شاء الله يأتي بعد ذلك. المهم لا يتصور أن جميع الناس على حد سواء في عدد النفوس. طبعا الإمام ده يعبر نفوس، وما قرأناه في علم الأخلاق عبرت عن هذه النفوس ماذا؟ بالقوى. هسه لماذا تعبر عنها نفوس ولماذا تعبر عنها قوى؟ هذا موكول إلى علم النفس الفلسفي، لا علاقة لنا به. المهم هذه النفوس التي يعبر عنها الإمام سلام الله عليها هي نفس القوى التي أشرنا إليها بالأمس. فلهذا قال: يا كميل، إنها أربعة: النامية النباتية، النمو التي على أساسها يحصل الأكل والشرب ونحو ذلك، وهذه من مختصات الإنسان أو ليست من مختصات الإنسان؟ لا، النمو كما هو موجود في الإنسان موجود في باقي الحيوانات الأخرى، بل موجود ماذا؟ في النباتات أيضا، لأنه النباتات أيضا لها نمو وذبول، لها زيادة ونقيصة. فلهذا تجد أن الإمام سلام الله عليه يقول: النامية النباتية. النمو هذا ليس من مختصات الإنسان، بل يوجد في الإنسان وفي غير الإنسان، وبعبارة أخرى ليست إنسانية الإنسان بالنمو، وإلا لو كانت إنسانية الإنسان بالنمو من كان أكثر نموا كان أكثر إنسانية. وأنتم تجدون بأنه بعض الأشجار نموها قد يصل إلى 100 سنة ومئتين سنة وأربعمائة سنة، وبعض الأشجار 1000 سنة، وإنسانيتها تكون أكثر من إنسانية الإنسان. إذن ليست إنسانية الإنسان بالنفس النباتية، وإن كانت هذا النمو أيضا موجود في الإنسان، فهو مشترك بين النبات والحيوان والإنسان. والحسية الحيوانية، هذا الذي قرأوه الإخوة في علم المنطق، ما هو الحيوان؟ قلنا الحساس المتحرك بالإرادة. حساس، أنت عندما الآن تضع حرارة على إيده أو نار على إيده، يحس أو لا يحس؟ تجد بلي يحس، عند إحساس. الحيوانية والناطقة القدسية، هذا الذي نقول بأنه الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. إذن الذي يميز الإنسان، طبعا هذه الحسية الحيوانية أيضا ليست من مختصات الإنسان، وإنما موجودة في الإنسان وفي غير الإنسان أيضا، يعني موجودة في البقر، في الغنم، في باقي الحيوانات، في الطيور، هذه القوة موجودة، هذه النفس أيضا موجودة، وهي النفس الحيوانية. والناطقة القدسية والملكية الإلهية، أربعة نفوس، ولكل واحدة من هذه النفوس خمس قوى وخاصيتان. فالنامية النباتية لها خمس قوى: ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة ومربية، ولها خاصيتان: الزيادة والنقيصة. الإنسان إذا أكل يزداد وزنه، إذا لم يأكل يقل وزنه، زيادة ونقيصة. والحسية الحيوانية أيضا لها خمس قوى، وهي سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولها خاصيتان: الرضا والغضب، وهذه التي عبرنا عنها ماذا؟ بالقوى الغضبية. وعبرنا عن النامية ماذا؟ بالقوى الشهوية. والناطقة القدسية أيضا لها خمس قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة، وهذه هي التي عبرنا عنها بالقوى النطقية الفكرية التي قلنا أن الحد الأوسط فيها الحكمة بين الجرهزة والبلاهة، وليس لها انبعاث باعتبار أنها ليست قوى مرتبطة بالجانب العملي، ليس لها انبعاث يعني القوى أنها شهوية والقوى الغضبية تقول للإنسان ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل كذا. أما عندما نصل إلى القوى الفكرية عند الإنسان، عندما نصل إلى القوى النطقية عند الإنسان، بعد هذا هو العقل النظري أو الحكمة النظرية التي عبرنا عنها فيما سبق، قلنا بأنه يوجد فيها ينبغي ولا يوجد فيها ينبغي. فلهذا الإمام سلام الله عليه على فرض صحة الرواية يقول وليس لها انبعاث، يعني لا تقول ينبغي ولا ينبغي. أما والملكية الإلهية لها خمس قوى، وهذه ليست موجودة في الجميع. إلى القوى النطقية هذه موجودة ماذا؟ في الإنسان، في النتيجة الإنسان له فكر ذكر علم حلم إلى آخره، ولكن هذه النفس الرابعة نحن ماذا؟ لا نجدها عند الجميع. ما هي خصائصها؟ التفتوا، قال بقاء في فناء ونعيم في شقاء وعز في ذل وفقر في غنى وصبر في بلاء. هذه ما موجودة عند الجميع. ماذا تجد أن الإنسان إذا صار فقيرا يحس أنه فقير لو يحس أنه غني؟ ها؟ ماذا يحس؟ ولكن الإمام يقول من توجد عنده هذه النفس يجد في فقره ماذا؟ الغنى، ويجد في الصدر ويجد في النعيم ماذا؟ نعيم في شقاء، ويجد النعيم في الشقاء. الدنيا دار نعيم لو دار شقاء، ولكنه لمن يجد هذه أو توجد عنده هذه النفس هذه الدنيا أيضا تكون له ماذا؟ تكون له نعيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خب الإنسان الذي إذا وصل إلى مقام الذكر في هذه الدنيا يعيش حالة الشقاوة لحالة السعادة وحالة النعيم، من الواضح يعيش حالة النعيم لا يعيش حالة الشقاوة. فإذا هي ليست موجودة عند الجميع ولها خاصيتان. ما هي؟ قال الحلم والكرم، وهذه هي التي مبدأها من الله تعالى، وهي التي قال عنها تعالى فنفخنا فيهم روحنا. تبين بأنه هذه الروح المنفوخة في الإنسان مو جميعا منفوخة فيه بلا واسطة، بعضها نفخت فيه مع الواسطة وبعضها بلا واسطة، وهذه الروح الخامسة أو الرابعة، القوة الخامسة، النفس الرابعة التي نفخت من قبله سبحانه وتعالى. وهناك نفس خامسة وهي التي يعبر عنها في الروايات بروح القدس، وهي المرتبطة بالأولياء، مرتبطة بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبحثه إن شاء الله إذا وفقنا في حديث النفس سنشير إليه. هذه الرواية موجودة في آداب النفس في المقدمة صفحة 11. هذه القوى الثلاث التي أشرنا إليه هناك تشبيه جيد يشير إليه النراقي صاحب جامع السعادات لتمثيلها بأنه ما هي النطقية وما هي الغضبية وما هي الشهوية. أنا أذكر هذا التشبيه أيضا، يذكره في الجزء الأول صفحة 63 من جامع السعادات. هناك يقول ومثل اجتماع هذه القوى في الإنسان، أي قوى؟ هذه القوى التي أشرنا إليها وهي قوى الشهوية والغضبية والنطقية. طبعا هناك أيضا قوى أخرى لعلنا سنشير إليها، ومن هذه القوى التي تسمى بالوهمية، ومنها قد تسمى أو تسمى بالشيطانية، هذه قوى موجودة. قال كمثل اجتماع ملك أو حكيم وكلب وخنزير وشيطان في مربط واحد، في مكان واحد. وكان بينها منازعة، هذه تنازع تلك وتلك تنازع هذه، وأيها صار غالبا كان الحكم له، هو الأمير يكون، والباقي ماذا يكون؟ يكون مأمور. من هنا ماذا يقول؟ ولم يظهر من الأفعال والصفات إلا ما تقتضيه جبلته. إذا صار الشيطان هو الأمير، الشيطان ماذا يفعل؟ عمل الشيطان ما هو؟ الوسوسة، الإغراء، هذه بعد عمل الشيطان، أن يوسوس للآخرين، أن يغريهم، أن يبعدهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا صارت هذه القوة التي هي قوة شيطانية صارت هي المتأمرة على الإنسان، فماذا تفعل؟ تأمر بالخير لو تأمر بالشر بعد. ها؟ ومن هنا يتضح لكم لماذا أن السيد الإمام قدس سره الشريف يرى بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر. هذه مو تشبيه، هذه مو مجازا، لأنه شياطين الإنس والجن، في الناس أيضا أكو شياطين. ما معنى أنه في الناس يوجد شيطان؟ يعني أنه الحاكم والأمير يكون ماذا؟ هو الشيطان. فلهذا ورد عندنا كم من عقل أثير عند هوى أمير. الهوى يكون هو الأمير، والعقل ماذا يكون؟ هو المأمور، هو الأثير. وهنا هاي الأثار هماتين، مو فد أثارة اعتبارية، فد أثارة تكوينية. إذا صار الهوى هو الأمير والعقل صار ماذا؟ هو الأثير. هسه الآن يبدأ الهوى يأمر العقل. الهوى يريد بعض القضايا، يعني الشهوية تريد شيء، غضبيا تريد شيء، يجد ما يستطيع أن يوصل إليه، يأمر العقل يقول أوجد لي حيلة طريقة للوصول إلى المطلوب. والعقل أسير لو مو أسير، يبحث له عن طريق للوصول إلى مآربه. خب الحيوان ما عنده شهوة وعنده غضب، ولكن عنده عقل لو ما عنده عقل؟ ها؟ ما عنده عقل. فهناك مهما يفعل الحيوان في شهوته وفي غضبه، في النتيجة ما عند تلك الحيل التي توجد عند من؟ عند العقل. هسه إذا صار العقل أسيرا عند القوى الشهوية وعند القوى الغضبية، يكون أضل من الإنسان من الحيوان أو لا يكون أضل؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليش أضل سبيلا؟ لأنه في النتيجة الحيوان ما يفكر، عنده قدرة على التفكير لو ما عنده قدرة على التفكير، أما الإنسان عنده قدرة على التفكير. فإذا صار العقل أثيرا للقوة الشهوية أو للقوة الغضبية أو للقوى الشيطانية، عند ذلك تجد منه الأفاعيل التي لا تخطر حتى عند الشيطان، لا تخطر عنده أبدا. فلهذا كثير من الأشياء اطمئنوا أن الشيطان يتعلمها من الإنسان، مو أنه يعلمها للإنسان. فلهذا يقول فكأن إهاب الإنسان، هذا الجلد هذا الظاهر، فكأن إهاب الإنسان وعاء اجتمع فيه هذه الأربع: الكلب، الخنزير، الشيطان، الملك. فالملك أو الحكيم هو القوة العاقلة في الإنسان، والكلب هو القوة الغضبية في الإنسان. والدليل على أن القوة الغضبية هي الكلب، فإن الكلب ليس هو مذموم للونه وصورته، وإنما هو مذموم لروحه السبعية الموجودة فيه. وإلا هذه الحالة السبعية الموجودة إذا لم تكن موجودة في الكلب، الكلب مذموم أو غير مذموم؟ غير مذموم. إذن ليس الكلب مذموم للونه، وإلا هذا اللون موجود في باقي الحيوانات، في باقي الموجودة، وإنما مذموم لهذه الروح الموجودة، وهي أعني الضراوة والتكلب على الناس بالعقر والجرح. والقوة الغضبية أيضا موجبة لذلك، بل أضل، لأن القوة الغضبية تستطيع أن تستعين في بعض الأحيان بماذا؟ بالقوة العاقلة للوصول إلى مآربها. فمن غلب فيه هذه القوة هو الكلب حقيقة لو مو هو الكلب حقيقة. إذا غلبت على الإنسان القوة الغضبية فهو كلب حقيقة لو مو كلب حقيقة. هسه ظاهرا هو ماذا؟ ظاهرا هو إنسان، ولكن باطنا ماذا هو؟ باطنا هو كلب. وهذا ما سيظهر له يوم القيامة، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في نظرية تجسم الأعمال، وأن الجزاء سوف يتجسم فيه نفس العمل. هذا العمل ما هو؟ سوف يظهر في حقيقته. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الآخرة يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذول لا يرون باطن الدنيا، وإلا لو يرون باطن هذه الأعمال، طبعا باطن هذه الأعمال بعضها الروايات أخبرت عنها، بعضها الإنسان بالدليل يصل إليها، وتفصيلها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بينها لنا من خلال ليلة المعراج عندما عرج به، قال: وجدت طوائف على أمتي بعضها على كذا بعضها على كذا، ثم سألت أخي جبرائيل: جبرائيل من هؤلاء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يفعلون في الدنيا كذا، هؤلاء كانوا يفعلون كذا. وهذه هي بواطن الأعمال، أسرار الأعمال، حقائق الأعمال. تقول لي شنو يمكن الإنسان يكون ظاهر إنسان وباطن حيوان؟ أقول نعم، احنا من خلال الدليل قلنا، ولكنه في كلمات الأمير سلام الله عليه هذا المطلب واضح. في كلمات الأمير سلام الله عليه في نهج البلاغة الخطبة 87 هناك يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم وليس به. ما هو؟ قال: فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ولصب للناس أشراكا. هسه واحد قد يريد يصطاد حيوان يضع له بعض الطعام الكذائي، واحد يريد يصطاد لناس عن أي طريق يجيهم؟ هم يقدر ينصب، قد واحد ينصب لهم أشراك من خلال المادة، وقد ينصب لهم أشراكا من خلال ماذا؟ العلم. وقد ينصب لهم أشراكا من خلال رواية أهل البيت، مش مدري كنت. فلهذا تجدون أنه في الرواية في ذيل هذه الآية المباركة أنهم الآية المباركة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه. مو بالضرورة أنه فقط ينظر العلم، لا لا لا، خلي ينظر أنه هذا اللي يعطي العلم شنو. فلينظر إلى علمه ممن يأخذه، لأنه قد تصطال أنت من عين، قد تصاد من هذا الطريق. فلهذا قال: ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم. يجلس مولانا يتكلم على العلماء، يتكلم على الأولين والآخرين، من تقول له: بابا ليش تتكلم غيبة؟ يقول له: هذول لا غيبة لهم. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول: أقف عند الشبهات وفيها قد وقع. يقول: أنا هو محتاط، ولكنه ماذا؟ هو يعيش في الشبهة. يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالمضطجع هذا وفي وسط البدع هو، لسانه شيء وواقعه ماذا؟ شيء آخر. وهذا ماذا هو؟ يقول: إذن هو عالم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر يقول. وآخر قد تسمى عالما، يقول: أنا عالم، ها عالم آل محمد، أنا باب آل محمد أنا، ولكنه ماذا؟ فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. لا تنظر إلى صورته إلى ظاهره، صورته ظاهره ما هي؟ إنسان يمشي على اثنين، ولكنه كل من يمشي على اثنين يعني إنسان. وهو حيوانات أيضا تدربهم تمشي ماذا؟ على اثنين، بل أفضل من الإنسان، بعض الحيوانات تدرب تمشي على اثنين على الحبل أمتين، وأنت ما تقدر تمشي على الحبل. وإنسانية الإنسان ليست بأن يمشي ماذا؟ على اثنين. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول بأنه الميت على قسمين، ميت أفقي وميت عمودي. هذول أموات ولكن أموات عمودي يمشون. شايفين بعض الناس نايم ويمشي، والموت والنوم أخو الموت بعض، بس نايم ويمشي. هذا ميت ولكن ميت يمشي. إذا دعاكم لما يحييكم، إذا هذه دعوة النبي. ماذا تريد أن تفعل الرسالة؟ ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تحيي الإنسان. هو الإحياء لمن يكون؟ للحي أو للميت؟ هو إذا كان حي هو تحصيل الحاصل. إذا تريد أن تحيي ماذا؟ تحيي الميت، وذلك ميت أحياء. بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، الإخوة يتذكرون، وقفنا عند هذه النقطة، قلنا إذا ما الفرق بين علم الأخلاق وبين العرفان العملي الذي نسميه بعلم السير والسلوك؟ قلنا بالأمس بأن علم الأخلاق يحاول أن يخلص الإنسان من الإفراط والتفريط إلى الطريق المستقيم، وهذا معرفة الطريق المستقيم. مولانا لا تصوروا بسيط، بعض يتصور بأنه معرفة الصراط المستقيم والمشي على الصراط المستقيم في الآخرة فقط صعب. لا مولانا، هو هنا صعب، اللي يصير في الآخرة صعب. هو أنت حتى تتعرف على الطريق المستقيم وتمشي عليه، فلهذا ورد في الروايات أن الصراط المستقيم أدق من الشعر وأحد من السيف. ما حد لم يقل أحد بأنه الصراط المستقيم يعني في الآخرة شيء، وفي الدنيا أيضا هكذا، أنه أنت تتخلص من الإفراط ومن التفريط، من الزيادة ومن النقصان، ثم تكون على الخط المستقيم. حتى لماذا على الخط المستقيم؟ لأن أقرب نقطة بين المبدأ والمنتهى هو ماذا؟ هو الخط المستقيم. أقرب نقطة بين نقطة، أقرب خط بين نقطتين ما هو؟ هو الخط المستقيم. هدف علم الأخلاق، وهذا هو المهم جدا، الإنسان لا يعلم، الإنسان لا يعلم أن السكوت جيد، الصمت جيد، أم الكلام جيد. ماذا تقوله؟ ها؟ الصمت جيد، الكلام جيد، حسب المقام. ومن يشخص هذا المقام؟ ها بعد أحسنتم، الضابط ما هو فيه؟ متى الإنسان يتكلم؟ متى الإنسان يسكت؟ متى الإنسان يعتزل الناس؟ متى الإنسان يجتمع مع الناس؟ متى الإنسان يكون في وسط الناس؟ متى الإنسان يذهب إلى الجبهة؟ متى الإنسان يترك الجبهة يأتي إلى الحوزة؟ وهذه كلها تكاليف شرعية. إحنا نريد أن نعمل ماذا؟ بالتكليف. وما هو تكليفنا؟ ومعرفة الصراط المستقيم ليس أمرا سهلا، أنه وظيفتي الآن اعتزال، مولانا أخذ في غرفة في صحراء انتهت القضية، وأخذ السمحة بيدي أم الألف وبك يا الله يلا، هذا التكليف. إذن وظيفة علم الأخلاق، لا يتصور البعض بأنه وظيفة سهلة، أو أن علم الأخلاق علم إنسان قد يقرأه لا يقرأه، يعمل به لا يعمل به. المهم هو علم السلوك. السلوك يقول أنت إذا صرت على الصراط المستقيم، الآن تعال أبين لك ماذا؟ درجات السالكين إلى الله. أبين لك ماذا؟ مقامات السالكين إلى الله. أبين لك ماذا؟ منازل السائرين إلى الله. أنت إذا وقعت على الطريق المستقيم، وأن الراحل إليك قريب المسافة، ولكن بشرط أن يكون راحل إليك، لعله راحل إلى الشيطان يمشي وشو ما في كل شيء. من سار على غير هدى لم يجده سرعة المشي إلا بعدا. آخر أنت مولانا تريد تروح إلى طهران، وماخذ أوتوبان أصفهان، وهستوصل وهستوصل في النتيجة، وإذا تبين بعد 50-60 سنة وتفتح عينيك في الآخرة، تبين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عجيب، بعد احنا كنا نعمل لفلان وفلان، وكنا نعمل لانفسنا، الله ما كان اكو، كل شيء كان اكو بس الله ما اكو. هذه ما كانت قربة الى الله، هذا كانت قربة الى الشيطان. هذه كانت قربة إلى الذات، هذه كانت قربة لفلان وفلان، هذه كانت قربة إلى الجاه، هذه كانت قربة إلى المنصب، هذه كانت قربة إلى أن يقولون بأي أستاذ عالم مولانا هذا بالأخلاق يدرس بالفلسفة يدرس، تبين كانت الهبني. هسه بيني وبين الله أنا أقول عن نفسي، هسه الآن أجي أدرس هنا أنا فلسفة وأصول وأخلاق كل شيء أدرس، هسه هاي الكاسيتات واحد يأخذها ويسجلها باسم غيري، يقول بابا أنت غرضك خدمة الناس، هسه إحنا نوزعها باسم فلان، أنت يهمك في شيء؟ ثوابك عند الله محفوظ ولا مو محفوظ؟ أنا أقبل لو ما أقبل؟ والله ما أدري والله، يعني بيني وبين الله الصريح أنا أقول ما أدري والله، بيني والله ما أدري. إذا يوم القيامة لو تبين أنه هذه كانت قربة إلى الله لو قربة لنفسي، والحق سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أنا خير الشريكين، من عمل لي ولغيري شنو أسوي لمولا؟ تركته لغيري، طب أخذ جزائك من ذاك اللي اشتغلت لأنك. اطمئنوا ترى هذه البحث في النفس. فلهذا تجد أن الإمام رحمة الله تعالى عليه أول حديث ابتدأ به ما هو حديث النفس، لأنه أنت إذا أصلحتها أصلحت كل شيء، وإن لم تصلحها لو صلح العالم تبقى أنت فاسد. وإصلاح النفس يتوقف على ماذا؟ على معرفة النفس. أخي كيف واحد يصلح شيئا وهو لا يعرفه؟ أعدى عدوك من؟ جنب نفسك التي بين جنبيك. هسه بينك وبين الله أنت تدخل معركة والعدو أصلا ما تعرف شنو هو، يجي من فوق يجي من جوا يمنى يسرى، بينك وبين الله شلون تعرف ايش عدو أنت؟ هاي الجبهة أنت تدخل لها يا مولانا تدري العدو منا يجي، هذا خط الدفاع الأول، هذا خط الدفاع الثاني، أنا مهنانة وهذه خوذة مالتي وخلصت القضية. أما إذا عدوك ما تدري يأتي يمينا يسارا شمالا خلفا من الأمام من الخلف من فوق من فوق أرجلهم من تحت أرجلهم من فوق رؤوسهم من أين يأتي؟ ما تدري من أين يأتي. يا سلاح يستعمل، يريد يستعمل السلاح الشيميائي حتى تتقي أنت، يريد يستعمل السلاح النيوتروني حتى تتقي، ما تدري يا سلاح. يريد يستعمل سلاح الشهوة، سلاح الجاه، سلاح العلم، سلاح الذكر الحسن، سلاح خدمة الدين، يا سلاح يريد يستعمل. والشيطان مو إنسان، إنسان ما يعرف، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، كل شيء يعرف عنه وانت كل شيء ما تعرف عني. هسه يمكن مولانا دخول المعركة بلا علم او لا يمكن؟ اذا لا تقولوا مولانا، هاي واحد يجي يسألني مولانا قل لي ذكر شنو السلوك شنو، مولانا لعله هذا الذكر والسلوك هو شرك من اشراك الشيطان، تش بدري كذا. تتصورون بانه الشيطان عن كل طريق يأتي؟ قضية منسوبة للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، يقولون مجتمع الدين ومجتمع التقوى والزهد والعلم في شخص كمجتمع عند الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري وصل إلى ما وصل، عظمة هذا الرجل خافية في الحوزات العلمية، ولكنه ما أكل من الحقوق ملا، عاش على صلاة الاستيجار على جهده الشخص. تنقل هذه القصة عنه أنه واحد من تلامذته في الصباح إجا قال له شيخنا أنت ضاحي شو مسوي بالليل؟ قال له سيقول لي شو من قضية؟ قال له شو كل شو مسوي أنت بالليل حتى أنقل لك الرؤية اللي أنا رأيته؟ قال بالليل بارحة بالأمس أنا زوجتي حامل وكانت محتاجة إلى أن أشتري لها بعض الشيء وما عندي فلوس، ونفسي نازعتني هي أروح أخذ من الحقوق وأشتري دين أخذ وأرجع هي إيه، ولا وإلى الصباح ونفسي تنازعني أخذ لا أخذ، المهم تغلبت وما اشتريت فريش. إذا يروح بذهن الإخوة أريد أخذ النتيجة اللي يقولون عاد تبين هاي الحقوق هالشكل، لا أريد أبين بأنه الشيطان كيف يتعامل مع الناس. فمشت ما رحت. قال بل هذا التلميذ قال أنا بالأمس في الرؤيا رأيت الشيطان وبيده سلاسل من حديد بس مقطعة، قلت له هذه شنو؟ قال هاي كنت مهيئة للشيخ ولكنه قطعها بالليل بالأمس. طبعا كل بحسبه، أنا ما أريد أقول لا سمح الله بأنه الحقوق لا يجوز للمحتاج أن يأخذها، لا لا، ولكن بحدها وحدودها. أطمئنوا في حلالها حساب، لا تصورها هسه ببساطة هسه ما نقدر أعمل خلي نحتوش من هذه الأموال، لا لا مو هالشكل. هسه اللي يدون يحتوشون فليحتوشوا، مو مهم. العرفان العملي، العرفان العملي بمقدمة أساسية علم السير والسلوك، ها مو العرفان النظري، مو معرفة الاصطلاح يصعد المنبر مولانا الفناء في البقاء والبقاء في البناء، لا تدري هو ايش يقول ولا هو يفهم ايش يقول. هذا الاصطلاح مولانا شيطان هو يعرف بالاصطلاح. تتصورون بأنه شيطان ما يعرف الاصطلاح؟ هو يعرف الاصطلاحات، فلهذا يقدر يغش. لا، معرفة الاصطلاح مو مهم. فلهذا السيد الإمام رحمة الله تعالى في خطبه في هذا الكتاب، لعل نفس التوحيد ومعارف التوحيد تكون حجابا للإنسان، نفس هاي المعارف علم. فلهذا بعض يفسر هذه أن العلم هو حجاب الله الأكبر، هذا المعنى أن العلم إذا حجب الإنسان عن العمل فيكون ماذا؟ حجاب الله الأكبر. هذا اللي احنا في الأبحاث السابقة ماذا قلنا؟ قلنا فصل العلوم النظرية عن العملية أدى إلى أن يعطي للعلم ماذا؟ للعلم بما هو علم انطفت قيمة مستقلة معنه موشك. العلم مطلوب للعمل، فأهم مقدمة في العرفان العملي هو الأخلاق، هو علم الأخلاق، هو أن تقع على الصراط المستقيم. ومن يضعك على الصراط المستقيم؟ من يضعك؟ علم الأخلاق. علم الأخلاق مو اصطلاحا، مو تعرف يعني علم الأخلاق تدرس كتاب علم الأخلاق، لا، أن تعمل بما ورد في كتب علم الأخلاق. فإذا وقعت على الصراط المستقيم هنا يبدأ دور العرفان العملي، هنا تبدأ ماذا؟ منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. ستسمى حالات وتسمى مقامات وتسمى منازل وتسمى بعناوين مختلفة. والكتب اللي كتبت في العرفان العملي، في العرفان العملي أيضا كتب، بعضها كتب درسية أصلا، كتاب شرح منازل السائرين لعبد الرزاق الكاشاني الذي هو من كبار علماء الإمامية، من كبار علمائنا، عارف بالمعنى الأخص وإمامي أيضا لا ريب فيه. شرح منازل السائرين لعبد الرزاق الكاشاني من الكتب القيمة في هذا الباب، ونرجو الله ادعو الله أن يوفقنا أن ندرس هذا الكتاب لأنه من الكتب القيمة، شرح لمتن خاج عبد الله الأنصاري اللي هو منازل السائرين. خب منازل السائرين ما هي؟ التفتوا جيدا، أنا فقط أريد أفهرس هذا منازل السائرين ما هو، ما أريد أدخل بحث لأنه وقت ما يسعنا. في منازل السائرين يقولون أكو 10 أقسام، وكل قسم له 10 أبواب، وكل باب أيضا له مقامات ومنازل. الآن مبحثنا أول قسم نسميه البدايات، ثم القسم الثاني الأبواب والمعاملات والأخلاق والأصول والأودية والأحوال والولايات والحقائق والنهايات. التفتوا جيدا، عندي قصد من ذكر هذه الأقسام، هذه 10 أعيدها: بدايات، أبواب، معاملات، أخلاق، أصول، أودية، أحوال، ولايات، حقائق، نهايات. هسأل الباب الأول ما هو؟ اليقظة. أول باب من البدايات، الكل قسم 10 أبواب، الباب الأول ماذا؟ اليقظة. لماذا بدأوا باليقظة؟ لأن الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. هسه الروايات هنا تأمر بماذا؟ تأمر موتوا قبل أن تموتوا. يعني شنو موتوا قبل أن تموتوا؟ ها؟ يعني انتبهوا، يعني تيقظوا من نوم الغفلة. موتوا قبل أن تموتوا، هاي موتوا الأولية اختيارية. قبل أن تموتوا ذاك الموت الثاني ماذا؟ اختياري ومو غير اختياري؟ غير اختياري. ذاك الموت بعد مولانا قيل رب ارجعون، قال كلا، أو يأتي الجواب ماذا؟ يأتي الجواب قيل اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة اخسأ لمن تأتي؟ ها؟ الكلب. إذا تبين أنه هذا الإنسان الذي كان في الدنيا إنسان، هناك شنو صاير؟ شنو صاير هنا؟ صاير كلب ولا لا؟ معنى لأن يأتي الجواب ماذا؟ قيل اخسأوا. أول باب يبدأ فيه هو اليقظة، ثم التوبة، ثم المحاسبة، ثم الإنابة، ثم التفكر، ثم التذكر، ثم الاعتصام، ثم الفرار، ثم الرياضة، ثم السماع. ثم في كل قسم من الأقسام عندك ماذا؟ 10 أبواب، إلى أن نصل إلى الباب العاشر، وهو ماذا؟ وهو قسم النهايات. يقول النهايات المعرفة والفناء والتحقيق والتلبيس والوجود والتجريد والتفريد والجمع، وآخر ما يصل إليه العارف في السلوك وماذا؟ هو التوحيد. ستبين بأنه السالك عملا وين يريد يوصل؟ ها؟ إلى التوحيد. ولكن التوحيد مرة يصل الإنسان إلى التوحيد اصطلاعا، ومرة يصل إلى التوحيد ماذا؟ عملا. يعني ماذا يصل إلى التوحيد عملا؟ معنى يصل إلى التوحيد عملا يعني يكون كأمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين، حيث يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. أصلا لا يرى في الوجود إلا الله. هذا الذي لا يرى في الوجود إلا الله بعد هم يرى في الشيء قبيح؟ ها؟ كل شيء جميل، كل شيء حسن، كل شيء يراه حسن، كل شيء. لماذا؟ لأنه يراه أنه فعل الله، خلق الله. لكن هذا مو معنى أنه ما يعمل بتكليفها. في موضع التكليف هم أتينا في ليلة الهرير يقتلك، هذاك في محله وهذا أيضا في محله. إذن إحنا الذي بينا، التفتوا جيدا، نحن الذي قلنا بأنه أول الدين معرفته، أريد ألخص حديثي، أول الدين معرفته. هذه يا معرفة، هذه أول الدين، معرفة العلم لو معرفة العمل، هاي هذا العلم، يعني لابد تتعرف حتى تبدي تشتغل، وإلا إذا ما تعرف الطريق أنت تبدي تمشي، تمشي وين؟ أنت واقف هنا ألف طريق أكو، وين تريد تروح؟ ولابد تدري أنه أريد أروح من اليمنى، من اليسرى، من الأمام، من الخلف. هذه المعرفة اللفظية علمية. خب الهدف ما هو؟ ها؟ هم التوحيد، ولكن يا توحيد، ها التوحيد العملي. إذا أنت تبدأ من التوحيد علما لتنتهي إلى التوحيد عملا وسلوكا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المحور هذا الذي بدأنا به حديثنا، المحور أولا وآخرا هو التوحيد، هو التوحيد. فلهذا ابتدأنا بأول الدين معرفته، وانتهينا أين؟ وانتهينا أيضا في مقامات العارف، في آخر مقامات العارف انتهينا إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولكن مو هناك التوحيد اصطلاحا، وإنما هناك التحقق بالتوحيد، هذا الذي يعبر عنه بأنه عين اليقين، هذا الذي يعبر عنه بأنه حق اليقين، ويأتي توضيح لذلك. والحمد لله رب العالمين.